لأبي هو. نعم. اللهم صل عليه وسلم. شقي وكبري، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا لفظ الصحيحين، ولفظ قبري ليس في الصحيح، فإنه حينئذ لم يكن قبر. ومسجده صلى الله عليه وسلم إنما فضل به صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي بناه وأسسه على التقوى. وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني فضله ليس من أجل القبر، بل فضله ثابت قبل. الله أكبر. نعم. ومسجده إنما فضل به صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي بناه وأسسه على التقوى. وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وجمهور العلماء على أن المسجد الحرام أفضل المساجد، والصلاة فيه بمئة ألف صلاة. الله أكبر، الله أكبر، فضل عظيم. نعم. هكذا روى أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد جيد. والمسجد الحرام هو فضل به وبإبراهيم الخليل. هو فضل به وب إبراهيم الخليل. نعم. فإن إبراهيم الخليل بنى البيت ودعا الناس إلى حجه بأمره تعالى ولم يوجبه على الناس. ولهذا لم يكن الحج فرضا في أول الإسلام. إيش ولهذا؟ ولهذا لم يكن الحج فرضا في أول الإسلام. نعم. وإنما فرض في آخر الأمر. والصحيح أنه إنما فرض سنة نزلت آل عمران لما وفد آل ندران سنة 29. ومن قال في سنة 6 فإنما استدل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن هذه نزلت عام الحديبية باتفاق الناس، لكن هذه الآية فيها الأمر بإتمامه بعد الشروع فيه، ليس فيه إيجاب ابتداء به. فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم الخليل ودعاء الناس إلى حجه، وصارت له فضيلة ثانية. فإن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذه من أيدي المشركين ومنعه منهم، وهو الذي ألا يطوف بالبيت عليا، ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عليا. طهره الله من ضلالات وخرافات الجاهلية. الله نعم. أنقذه الله. فإن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذه من أيدي المشركين ومنعه منهم، وهو الذي أوجب حجه على كل مستطيع. أوجب يعني أوجبه الله في شريعته، والرسول بلغ. نعم. وقد حجه الناس من مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها فعبد الله فيه بسبب محمد صلى الله عليه وسلم أضعاف ما كان يعبد الله فيه قبل ذلك، وأعظم مما كان يعبد. فإن محمد صلى الله عليه وسلم سيده سيد ولد آدم. ولما مات صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فنهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها، ولعن اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي هذا تحذير، يحذر كما قال، كلمة يحذر هذا من كلام عائشة، يحذر يعني قال ذلك تحذيرا للأمة. نعم. لأن هذا كان هو أول أسباب الشرك في قوم نوح، قال الله تعالى عنهم: فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم، فهو صلى الله عليه وسلم لكمال نصحه لأمته يا أبي صلى الله عليه وسلم حذرهم أن يقعوا فيما وقع فيه المشركون وأهل الكتاب، فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها لئلا يتشبهوا بالكفار، كما نهاهم عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها لئلا يتشبهوا بالكفار. ولهذا لما أدخلت الحجرة في مسجد المفضل في خلافة الوليد بن عبد الملك كما تقدم، بنوا عليه حائطا وسلموه وحرفوه وحرفوه لئلا يصلي أحد إلى قبر الكريم صلى الله عليه وسلم. احتمل أن حرفوا يمكن يعني ما جعلوه مستقيم. نعم من حرف. نعم. وفي موطأ مالك عنه أنه قال: اللهم لا تجعل قبل قبلي وثني. ولهذا لما أدخلت الحجرة في مسجده المفضل في خلافة الوليد بن عبد الملك كما تقدم، بنوا عليها حائطا وسلموه وحرفوه لئلا يصلي أحد إلى قبره الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي موطأ مالك عنه أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا. كان الحائط الداخلي كانه يعني جعلوه نوع مثلث، يعني إذا صار مثلث ما يتهيأ للاستقبال، لكن يعني مع ذلك الجهال وأصحاب الغل يتوجهون للحجرة بمجموعة، ولو كانوا ولو لم يكن يعينون القبر، المهم أنه يستقبلون الحجر الآن في مسجد الرسول، يستقبلونها يتقصدونها، يمكن يتركون الصفوف الأولى وكذا، وفي النوافل أيضا يشاهد ناس يستقبلون الحجرة بصلاتهم ويستقبلون الحجرة بدعائهم. الجهل وضعف البصيرة سبب للتخبط والوقوع في الضلالات، نعم، والبدع المنكرات، نعم. وقد استجاب الله دعوته فلم يتخذ ولله الحمد والثناء كما اتخذ قبر غيره، بل ولا يتمكن احد من الدخول الى حجرته صلى الله عليه وسلم بعد ان بنيت الحجره. وقبل ذلك ما كانوا يمكنون احدا من ان يدخل اليه ليدعو عنده ولا يصلي عنده ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره، لكن من الجهال من يصلي إلى حجرته أو يرفع صوته أو يتكلم بكلام مليء عنه، وهذا إنما يفعل خارجا عن حجرته إلى عند قبره صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو ولله الحمد استجاب الله دعوته فلم يمكن أحد قط أن يدخل إلى قبره فيصلي عنده أو يدعو أو يشرك به كما فعل بغيره اتخذ قبره وثنى. فإنه في حياة عائشة رضي الله عنها هذا الكلام فيه اشتباه، في الحقيقة فيه اشتباه، يعني الذي يظهر حتى قبور التي يعظمها المشركون والغرامين، كل ما يفعلون انهم يصلون حول القبة المبنية على هذا القبر، ما لانهم ما يلتزمون الدخول عند القبر بحيث يصلون اليه او يصلون عنده او شيء، هم يصلون يعني كثير من الأضرحة يكون عندها مساحة، عندها مسجد، وثم يأتون هؤلاء يصلون ويطوفون على البناء الذي فوجهة كلام الشيخ إن يعني ما يفعله الجهال خارج الحجرة كالذي يفعلونه وهم بعيدون من التوجه إلى الحجرة أو دعاء الرسول ينادونه ويستغيثون به، نعم. يدخلون إلى القبر السيد، ها؟ هذا الظاهر ما يمكن إلا الخواص، ما أظن الجماهير اللي تقدر على شيء، هذا يمكن ب يعني لابد أن يكون بمال كثير، يمكن زيارة سنوية تعتبر، إيش زيارة سنوية يفتحون هذا القبر يوم في السنة، يوم في السنة هي، لكن الجمهور الآلاف يدخلون، يدخلون ها أخوات عجيب سيرة يعني، نعم. إيه الحمد لله، إذا أقول هذا مما يوجه في كلام الشيخ، نعم. فإنه في حياة عائشة رضي الله عنها، كيف على هذا العفيف الشيخ، شوف حدد شريك أبو ذا تحديدا، فإن فهو إن الحمد سجل الله دعوته فلم يمكن أحد قبل الخلفاء إلى قبل فيصلي عنده ويدعو ويصلي كما فعل بغيره اتخذ قبره وثنى، ثم قال فإنه في حياة عائشة رضي الله عنها. كان متوخصا، كيف عليه؟ يعني الدليل الشيخ يمكن يفصل. طيب. كمل. فإنه في حياة عائشة رضي الله عنها ما كان أحد يدخل إلى الشمس وقت غروبها لئلا يفضي ذلك إلى الشرك. ودعا الله عز وجل الله عز وجل ألا يتخذ قبره وثنا يعبد. فاستجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم فلم يكن مثل الذين اتخذت قبورهم مساجد. فإن أحدا لا يدخل عند قبره البتة. فإن من كان قبله من الأنبياء إذا ابتدع أمهم بدعة بعث الله نبيا ينهانا. وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده. فعصم الله أمته وتجتمع على ضلاله وعصم قبره المكرم اتخذ وثنا. فإن ذلك والعياذ بالله لو فعل لم يكن بعده نبي ينهى عن ذلك. لا لكن يمكن لم يكن نبي لكن ورثته الأنبياء ينهون عن ذلك فعلا. لم يكن نبي لكن ما دام أنه بلغ عليه الصلاة والسلام ونهى عن ذلك فهناك من وراءه ورثته أصحابه ثم التابعون ثم يعني أهل العلم العالمون بسنته وبهديه وبوصاياه عليه الصلاة والسلام. يعني ما يتوقف في هذه الأمة لا يتوقف النهي عن المنكر على بعث نبي. بل الأنبياء العلماء في هذه الأمة كان بها بني إسرائيل العلماء ورثة الأنبياء. بلغ البلاغ المبين وما بلغه هو باقي ومحفوظ. نعم. وكان الذين يفعلون ذلك قد غلبوا الأمة. وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. فلم يكن للبدع سبيل أن يفعلوا بقبره المكرم كما فعل بقبور غيره صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.